ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الجنايات. وبعد أن ذكر المصنفون مقادير الدية انتقلوا إلى الباب الثالث في القسامة، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعرفها وحكمها وحكمتها. تعرفها القسامة لغة مصدر قولهم أقسم يقسم إقساما وقسامة، أي حلف حلفا. وشرعا هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم، سميت بذلك لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل، فيحلفون 50 يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبه، وصورتها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجرى القسامة على الجماعة التي ينحصر فيها إمكان قتله، وذلك إذا توفرت الشروط الآتي ذكرها. مشروعيتها وهي مشروعة ويثبت بها القصاص أو الدية إذا لم تقترن الدعوة ببينة أو إقرار، ووجد اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، وقيل لا يختص بذلك بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة. والدليل على مشروعيتها حديث سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، جهد أصابهم يعني فقر، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، فقالوا والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى أتى على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة هو أكبر منه وعبد الرحمن ابن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ابن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ المراد بالدم هنا الدية. وفي رواية: تأتون بالبينة. قالوا: ما لنا بينة. فقال: تحلفون؟ فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. فدل ذلك على مشروعية القسامة وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه. حكمتها: شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها، فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها، ولما كان القتل يكثر بينما تقل الشهادة عليه، لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت القسامة حفظا للدماء. المسألة الثانية: شروط القسامة. أن يكون هناك لوث، وقد سبق بيان معناه، وهي العلامة الظاهرة أو الأمارة التي توجه الاتهام إلى شخص بعينه، يعني واتهام وجه إليه لما فيه وفيه وفيه وفيه. ففي هذه الحالة لوث الاتهام هذا يعتبر مبررا للشروع في القسامة. الأمر الثاني: أن يكون المدعى عليه مكلفا، فلا تصح الدعوة فيه على صغير ولا مجنون. أن يكون المدعي مكلفا أيضا، فلا تسمع دعوة صبي ولا مجنون. أن يكون المدعى عليه معينا، فلا تقبل الدعوة على شخص مبهم. إن كان القتل من المدعي عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه ونحو ذلك، لم تسمع الدعوة. ألا تتناقض دعوى المدعي أن تكون دعوة القسامة مفصلة موصوفة، فيقول الداعي أن هذا قتل ولي فلان ابن فلان عمدا أو شبه عمد أو خطأ ويصف القتل. المسألة الثالثة صفة القسامة. إذا توفرت شروط القسامة يبدأ بالمدعين فيحلفون 50 يمينا توزع على قدر إرثهم من القتيل أن فلانا هو الذي قتله، ويكون ذلك بحضور المدعي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي حثم الماضي: أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ فإن أبى الورث أن يحلفوا أو امتنعوا عن تكميل 50 يمينا فإنه يحلف المدعى عليه 50 يمينا إذا رضى المدعون بأيمانه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين ولم يرضوا بأيمانه. فإذا حلف بري، وإن لم يرضى المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فدى القتيل من بيت المال عندما امتنع الأنصار من قبول أيمان اليهود، لأنه لم يبقى سبيل لإثبات الدم على المدعى عليه، فوجب الغرم من بيت المال لألا يضيع دم المعصوم هدرا. طيب، هنا مسألة، وهي: هل يا ترى لما أبى الأنصار أيمان اليهود وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلف لكم يهود؟ فقالوا: ليسوا بمسلمين، فأقرهم. هل هنا علة عدم قبول حلفهم أنهم ليسوا بمسلمين، ولا أنهم كذبة، أو احتمالية الكذب عليهم واردة؟ لأن ده يترتب عليه حكم. إيه هو؟ لو قلنا ليسوا بمسلمين يبقى أصبح إن وقعت القسامة وكان المدعى عليهم مسلمين وكان المدعى عليهم مسلمين، ففي هذه الحالة ليس أولياء القتيل أن يرفضوا أيمانهم ولو كانوا فسق وكذب، لأن هنا العلة منتفية اللي هم ليسوا بمسلمين. وإن كان المنع لأن هؤلاء يهود وممكن يكذبون وهذا أمر وارد عليهم، فبناء على ذلك إذا أبى أولياء المقتول بأن يرضوا بيمين قوم ادعوا عليهم قتل وليهم، ففي هذه الحالة لأنهم كذب وفسق واحتمال الكذب عليهم قائمة، في هذه الحالة ترد أيمانهم ولا يحلفون، والصواب أن العلة لأنهم يهود. طيب، يقول: ومن قتل في الزحام فإنه تدفع ديته من بيت المال، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر: في رجل قتل في زحام الناس بعرفة يا أمير المؤمنين، لا يطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتلهم، وإلا فاعط ديته من بيت المال. لا يطل أي لا يهدر دم امرئ مسلم، فإذا عرفت القاتل فلابد أن يدفع الدية إلا أن يعفو أولياء المقتول. 11 كتاب الحدود. أخونا يقول: هل يجوز استعمال القسامة في غير القتل مثل الشك في السرقة أو الخطف، وإن قل عدد الأيمان لأن بعض بلاد مصر يستعمل فيها القسامة للمشكوك فيه وأهله عاتيه حتى يبرئ نفسه أمام خصم؟ الجواب: لا يجوز، لأن القسامة 50 يمين. أما عدد ذلك يبقى إذا اتهم إنسان بأمر معين وعجز المدعي عليه من إثبات البينة، فالقاعدة العامة عندنا إيه؟ البينة على الإيه؟ على المدعي، واليمين على إيه؟ على من أنكر، يحلف يمين الله وانتهى الأمر على ذلك. الباب 11 كتاب الحدود، ويشتمل على 8 أبواب. الباب الأول في تعريف الحدود ومشروعيتها والحكمة منها. تعريفها: الحد لغة هو المنع، وحدود الله محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها. وشرعا عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى، وقيل عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب. اكتب عندك: ويأتي الحد في الشرع بمعنى جملة ما أذن جملت ما أذن الله في فعله، جملة ما أذن الله في فعله، سواء كان الإذن على سبيل الفرضية أو الاستحباب، سواء كان الإذن على سبيل الفرضية أو الاستحباب، فإذا جاوز المكلف حدود المأذون فيه فقد تعدى الحدود. فإذا جاوز المكلف المأذون فيه فقد تعدى الحدود. مثال ذلك عشان يتضح التعريف، يعني مثال ذلك أمر الله عز وجل عند إيقاع الطلاق أن تكون المرأة مستقبلة للعدة. أمر الله عز وجل عند إيقاع الطلاق أن تكون المرأة مستقبلة العدة، فإذا طلق الرجل وكانت المرأة غير مستقبلة للعدة، فإذا طلق الرجل المرأة وكانت غير مستقبلة للعدة فقد تعدى الحدود، فقد تعدى الحدود. كذلك مثل آخر، حدد الله عز وجل، حدد الله عز وجل الورثة بأنصبته، حدد الله عز وجل الورثة بأنصبته، فإذا أخذ وارث أكثر من نصيبه فقد تعدى الحدود، فإذا أخذ وارث أكثر من نصيبه فقد تعدى الحدود. يبقى ده معنى من معاني الحد، اللي هي جملة ما أذن الله في فعله سواء على سبيل الفرضية والاستحباب، فإذا تجاوز المكلف حدود المأذون فيه فقد تعدى الحدود. معايا يا اخوانا؟ اكتب عندك. ويأتي الحد أيضا ويقصد به نفس الذنب، ومنهم نفس الذنب أو الذنب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، حدود هنا بمعنى الذنوب. ومنه قول ماعز: أصبت حدا فأقم في كتاب الله. أصبت حدا، حدا هنا بمعنى إيه؟ بمعنى ذنب أحسن. حدا هنا بمعنى أصبت حدا فأقم في كتاب الله. يبقى ديت يا اخوانا إطلاقات كلمة الحد في الشرع. طيب كيف نعرف المعنى المراد؟ من خلال إيه؟ من خلال السياق. نعرف المعنى المراد من خلال السياق. نرجع للكتاب، يقول: وشرعا عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى، وقيل عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب. دليل مشروعيتها: الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع، فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم ومعاصي معينة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها، مما سيأتي تفصيله في الأبواب التالية إن شاء الله تعالى، مع ذكر أدلة ذلك كله. الحكمة من مشروعية الحدود. طبعا القاعدة العامة عندنا أن الله عز وجل ما قضى قضاء ولا قدر شيئا إلا إيه؟ إلا لحكمة خفيت على من خفيت عليه وعرفها من عرفها. يقول: الحكمة من مشروعية الحدود: شرعت الحدود زجرا للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه، فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده ويسود الاستقرار ويطيب العيش. كما أن فيها تطهيرا للعبد في الدنيا لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا في البيع وفيه: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، أي أصاب ذنبا استوجب الحد فأقيم عليه الحد كفارة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة المخزومية التي سرقت فقطعت يدها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس لي من توبة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. يعني أقيم الحد، انتهى الأمر. يقول: وحديث خزيمة بن ثابت مرفوعا: من أصاب حدا أقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه. وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد فإنها عدل كلها وإنصاف، بل هي غاية العدل. وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها. طيب اكتب عندك: والحدود أيضا زواجر وجوابر. والحدود أيضا زواجر وجوابر. والمعني بكونها زواجر أي تزجر من لم يفعل إياك أن تفعل. تزجر من يفعل من لا يفعل إياك أن إيه؟ أن تفعل. يعني إن فعلت سترجم حتى تموت كما يموت هذا، كما مات هذا. اكتب عندك: والمعني بجوابر. لا، من لا يفعل إياك أن تفعل. جوابر أي تجبر من فعل كأنه لم يفعل، أي تجبر من فعل كأنه لم يفعل، اللي هو أنت اليوم من ذنبك كيوم إيه؟ ولدتك أمك. وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها. تجب إقامة الحدود بين الناس منعا للمعاصي وردعا للعصاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في إقامة الحدود: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل. وتحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها إذا بلغت الإمامة وثبتت عندهم، كما يحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ولرده صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت، وغضبه لذلك حتى قال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. اكتب عندك: وحاشاها أن تسرق، وحاشاها أن تسرق. وأما العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمامة فجائز لقوله صلى الله عليه وسلم: للذي سرق رداؤه. فأراد أن يعفو عن السارق قال: فهل قبل أن تأتيني به؟ وهذا حدث مع صفوان بن أمية، وقصته في الصحيح. كان صفوان بن أمية عليه رداءه في الكعبة، فجاء شاطر فسرقه، فأمسكه صفوان وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فقال: يا رسول الله، في رداء ببضع دراهم تقطع يده؟ قال: نعم. قال: قد وهبته له. قال: هل قبل أن تأتيني؟ يعني أردت أن تهبهم تتنازل؟ ده كلام ده قبل ما تيجي مع إخوان. أما إن وصلت إلى ولي الأمر فلا يجوز لك الشفاعة ولا التنازل. طيب هنا المقصود بولي الأمر هنا أو بمعنى أدق في واقعنا الذي نعيشه، هل يا ترى المعني بذلك بداية التحقيق عند ضباط المباحث أم عند وكيل النيابة أم عند القاضي؟ ما دي كلها مراحل بتمر بها الجريمة. يعني بنحقق في المباحث، دخلنا على ضبط المباحث وتكلمنا معاه، خلاص يا ريس احنا نحل الموضوع بينه وبين بعضنا، يلا خذوا راحوا كأنه ما عرفتش حاجة، واخبرك هل في هذه الحالة تجوز الشفاعة؟ طب صعد الموضوع فروحنا لوكيل النيابة، وكيل النيابة قال هسيبكوا يومين عشان تصطلحوا، واخبرك خلاص نحكم أمرنا، هل في هذه الحالة يجوز أم لا يجوز؟ طيب وصلنا إلى المحكمة، واخبرك وهنا المسألة مسألة يعني سرقة. الصواب كما قال أهل العلم المعاصرين أن المعني بولي الأمر هو القاضي، القاضي هو آخر مرحلة. ووجه ذلك أنه قياسا على الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأمر بالقطع أو بعدم القطع أو بالرجم إلى غير ذلك، فالأمر في واقعنا يرجع للقاضي. أما وكيل النيابة ده كل ما في الأمر بيوجه التهمة، وكذلك المباحث بتوجه التهمة، فالعبرة بالوصول إلى القاضي، فإن وصل الأمر إلى القاضي حرمت الشفاعة ولا يجوز، وليس للقاضي أن يقبل الشفاعة في هذا الأمر. وأيضا كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة القصاص، لو عفى أولياء المقتول عن القاتل وقالوا لا نريد قتله ولا نريد منه شيئا، نحتسب الأجر عند الله، ولكن ترأى للقاضي أن هذا المجرم الأثيم القاتل ما ينبغي أن يعفى عنه، فله أن يعزره طبقا لما يراه للمصلحة العامة. عشان كده أظن نفرق بين تنازل أولياء المقتول وبين التعزير من ولي الأمر للمصلحة العامة. يقول: وأما العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام فجائز لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سرق رداءه فأراد أن يعفو عن السارق فهل قبل أن تأتيني به؟ الأمر الخامس: من يقيم الحد ومكان إقامته؟ الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود في حياته ثم خلفاؤه من بعده، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه فقال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فيه هنا نكتة أشار إليها العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، مع أن الذي عليه العمل ليس لولي الأمر أن ينقب عن الزنات أو عن العصاة ليقيم عليهم الحد، بل من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. وهذه المرأة التي زني بها ما جاءت، بل ذهبت إلى دارها وما تكلمت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيس قال: اذهب إليها فإن اعترفت فارجمها. قال العلماء: ليس المقصود من ذلك سؤالها أزنت أم لا أبدا، بل المقصود أن الرجل اتهمها بالزنا. الرجل لما قال إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، يبقى هنا اتهم ولا مش اتهم؟ قذف ولا مش قذف؟ قذف. خلاص إن اعترفت سترجمي، لم تعترفي سنجلد الرجل، ومن أجل هذا أرسل إليها أنيس. اتفهمت؟ يبقى إرسال أنيس لا أريس إلى، حتى إن كان الرجل الذي اتهمك صادق يقام عليك الحد، إن كان غير ذلك فقد أخطأ في حقك فنقيم عليه حد القذف 80 جلدة. طبعا ذهب أنيس إلى المرأة وسألها فاعترفت فرجمها. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنيس صحابي واحد قال له اذهب فإن اعترفت فأقم عليها الحد وهو الرجم. نعم. قاعد علي الخلوة يعني. يسأل أخونا عن رجل اختلى بمرأة أجنبية وانكشف أمره لولي الأمر أن يعزره ولكن دون الحد. معايا يا أخي الفضل؟ سيأتي بإذن الله وجماعة. ويقام الحد في أي مكان غير المسجد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود، وذلك صيانة للمسجد عن التلوث ونحوه. وجاء في بعض الروايات في قصة رجم ماعز فأخرج بها إلى الحرة فرجم. الباب الثاني في حد الزنا وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الزنا وحكمه وخطورته. تعريف الزنا وحكمه وخطورته. تعريف الزنا، الزنا لغة يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي وعلى مباشرة المرأة الأجنبية، وشرعا وطء الرجل المرأة في القبل من غير الملك وشبهته، أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. قلت بالك من دي كويس، في قبل أو دبر أي المرأة، أما في دبر ذكر فديت مسألة أخرى. فهم الفرق بين الاثنين؟ يعني فجر الرجل بامرأة ليست زوجة له ولا شبهة تملك، ولكن أتاها في دبورها زنا، أتاها في قبولها زنا. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل مكروه وسوء. ها؟ نعم؟ لا، دي من الزنا يعتبر لواط، وسيأتي حكمه إلا حكم الواحد. حكم الزنا، الزنا محرم وهو من كبائر الذنوب لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عز وجل عن نكاح امرأة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي الزنا قال إيه؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يبقى أيهما أعظم عند الله، نكاح امرأة الأب أم الزنا؟ نص التنزيل. ومن أجل هذا من زنى يقام عليه حد الزنا رجما إن كان محصنا وجلدا إن كان غير ذلك. أما من نكح امرأة أبيه يضرب عنقه بالسيف محصنا كان أو غير محصن ويخمس ماله، وهذا أمليناه عليكم بالتفصيل. نعم؟ نعم كفر. نعم شيخ، ننظر إليه لو استحل هذا، ما هو الفعل نفسه استحلال. قبلك نكاح امرأة الأب استحلال عملي، وليس كما يقول البعض إنه دليل على استحلال القلب، وده خطأ. قل بالك من دي كويس، لأن لو كنا حاضر دليل على استحلال القلب هيقولوا من لم يحكم بما أنزل الله دليل على استحلال الحكم بغير ما أنزل الله يبقى كافر. أما الفعل نفسه هو راح للمأزون وده صداق، الفعل نفسه ده استحلال عملي كفر عياذا بالله. وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بضرب عنقه وتخميس ماله. إيه معنى تخميس ماله؟ تخميس ماله. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا يكون في أموال الكفار. فلما خمس ماله دل على أنه قتل ردة ولم يقتل حدا. فضل خلاص. ضبط القلب. نعم نعم. القاعدة العامة الله يبارك فيكم، كل من جهل ولم يكن الجهل من سعيه ومن كسبه فهو إيه؟ معذور. دي القاعدة العامة. ولكن هنا في مثل هذه القضية اللي هنا بيسأل عنها تبقى دي قضية أعيان، قضايا عين معين. فلان اتجوز مرة أبوه امبارح، وراح للمأذون وعمره فرح، فبيرفع أمره إلى السلطة، يقف أمام القاضي، القاضي يبدأ يقرر إن كان جاهل أم غير جاهل، اسمها إيه؟ قضايا أعيان. أما الحكم الشرعي هذا كافر تضرب عنقه ردة ويخمس ماله. يقول: والزنا محرم وهو من كبائر الذنوب لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولحديث ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. تزني بحليلة جارك، وهذا ليس له مفهوم مخالفة، ولكن هذا إيه؟ على سبيل إيه؟ حليلة جارك، الجوار والخلطة والأشياء دي ترتب عليه الزنا، وأجمع العلماء على تحريمه. وبناء على ذلك من استحل الزنا كفر، كفر، أي من قال أن الزنا الذي حرمه الله حلال هذا كافر. قال: أما إن مارس الزنا وأكثر منه وهو يعلم أنه حرام مسلم عاصم مرتكب لكبير أمره إلى الله. مفهوم؟ خطورة الزنا أو خطورة جريمة الزنا وشنعتها الزنا من أعظم الجرائم وأشنعها وأشنعها وأكثرها خطرا على الأفراد والمجتمعات لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث وضياع التعارف والتناصر على الحق وهو سبب في تفكك الأسرة وضياع الأبناء وسوء تربيتهم وفساد أخلاقهم وفيه تغرير بالزوج إذ قد ينتج عن الزنا حمل فيربي الزوج غير ابنه غير ابنه وإضراره كثيرة لا يخفى أثرها في الأفراد والمجتمعات من ضياع وانحلال وتفكك. لذلك حذر منه الإسلام أشد التحذير ورتب على ارتكابه أشد العقوبة كما سيأتي بيانه. ومن أجل هذا ما توجد عقوبة من العقوبات الشرعية على الذنوب وتكلم فيها ربنا بكلام كما تكلم في الزنا، فقال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ثم قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن أجل هذا التساهل مع الزنات خاصة النساء الذي ترتب عليه الحمل خطأ، خطأ كبير، فيش تساهل. زنت الحكم واضح، طب تجهض نفسها، الإجهاض كبيرة من الكبائر، تفضح على نفسها جنت براقش. كذلك فتوى من الضلال من دعاة السوء بجواز ترقيع غشاء البكارة لمن أخطأت وزنت لا يجوز، تبهب أنها اغتصبت لا يجوز. وكما اتفقنا واتفق أهل الطب معنا ولا عبرة باتفاقه أن عدم وجود غشاء البكارة لا يلزم منه اقتراف الزنا، لا يلزم منه، بل ممكن ينفض لأمور أخرى غير الزنا عيادا بالله. الشاهد من ذلك مسألة بقى تستفتيك امرأة أو يستفتيك رجل في مثل هذه الأمور ويكون عندك ليونة، لا، ما استطعت أن تصدع بالحق مره أن يذهب إلى غيرك. أما أن تقول سترا على العباد تجهض نفسها، سترا على العباد نجوز المرأة من الفتى الذي زنى بها وحملت، هذا من الضلال البين، هذا من الضلال البين. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من وقعت في الفاحشة في عصره في عهده المعاملة الشرعية، رجمت ورجم ماعز وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وحبلك ورجم امرأة العسيف ورجم اليهوديين، وهذا أمر متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. فالتراخي والليون في مثل هذه الأمور خطأ أيضا، وهذا يعني بفضل الله أن أشرنا إليه ونقلا عن كلام أهل العلم، لا دخل لنا إلا نقل كلام أهل العلم في كتابنا إن شاء الله سيأتيكم قريبا أسباب هلاك الأمم، بينا اللي هي التدابير الواقية من الوقوع في الزنا. لا لأن ربنا قال ولا تقربوا الزنا، فمعنى ذلك أن هناك وسائل من شأن إتيانها تقترب بك من الزنا، إذا هذه لا يحل مطلقا وكلها محرمة ولا يجوز فعلها بحال من الأحوال. كم يبقى على المغرب؟ ها؟ طيب، أخونا يقول كيف نعلم أن من نكح امرأة أبيه مستحل وهو لم يصرح بلسان المقال؟ جزاك الله خير، هو صرح بلسان المقال، كيف؟ راح للمأذون وقال له زوجني لوليها زوجني، قال زوجتك، قال قبلت منك، مش هو ده النكاح؟ هو ده الاستحلال العملي بلسان المقال أكرمك الله. طيب، يقول يوجد برنامج فيها كل بضع دقائق صلي على محمد، فما حكم وضعه في الجوال؟ الجواب ليس منه فائدة وليس من هدي سلفنا الصالح لم يكن عندهم جوال. لا، القضية مش قضية جوال، قضية يذكرك، خد بالك، وده واقع، كلما وضعت هذا واستمررت عليه اعتدته، تسمع الاسم ولم تصلي عليه، وده واقع شاهدناه ولمسناه، تبتعد عن هذا ودعك في مكان عليه سلفك الصالح فهو خير لك.